بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أن الله تعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي أحدا هداية توفيق وإلهام، ولما كانت الهداية هي أعظم نفع للإنسان، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يعطيها أحدا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من المخلوقين من باب أولى، لا يملكون لأحد النفع إلا بإذن الله. والفرق بين هذا الباب وبين البابين وبين الباب الذي قبله ببابين، وهو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وذكر فيه قصة أن سلم شج يوم أحد. الفرق بينهما أن ذاك الباب النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا، وهذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلب لغيره نفعا، فدل على أن الأمر كله لله. وساق المصنف رحمه الله الباب السابق لبيان عجز الملائكة وضعفهم، وأن العبادة لا تصلح لهم، وهنا بين عجز النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه، والعبادة لا تصلح أن تصرف له. فإذا كان الملائكة والأنبياء لا يجوز أن يصرف لهم شيء فغيرهم باب أولى. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب آية بوب عليها وحديثا، الآية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لأي أحد. وساق الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لأحد ولو من أقرب الناس إليه وأنفعهم له في دعوته. إذا قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لا يملكها إلا الله، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه بيد الله كما قال سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهي من مقتضيات ربوبيته سبحانه، فهي من أفعاله. ولأهمية العبادة لم يجعلها سبحانه بيد أحد من مخلوقاته. والقسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، وهذه سبب من أسباب الهداية، جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال رحمه الله في الصحيح عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بتبليغ دعوته وهو مشرك. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا يدل على أن دين الله قوي وقاهر، فينصره من كان من أتباعه وينصره من كان ليس من أتباعه، فهذا مشرك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس للتوحيد. ولما مات أبو طالب اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد موت خديجة بعده بثمانية أيام، لذا سمي عام الحزن. وقول لما حضرت أبا طالب الوفاة أي أمارات الوفاة وعلاماتها كشدة الضعف ونحو ذلك. قال: جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز زيارة المشرك. لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل على جواز عيادة المريض المشرك لدعوته إلى الله عز وجل. ويدل أيضا على أن المسلم يدعو غيره ولو كان غيره أوشك على الرحيل. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أمية أسلم، أما أبو جهل فمات في فقتل في بدر على الكفر. ويدل على أن رفيق السوء شؤمه يكون أيضا عند الموت، فلم يدعه وشأنه بل جلس عنده ليموت على الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم. هذا يدل على مشروعية تلطف الداعية في الألفاظ للمدعو وإن كان مشركا. ويدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بعمه، لأنه إن لم يسلم والعياذ بالله كان في الهاوية. قل لا إله إلا الله كلمة، فدل على أن الجمل تسمى كلمة أيضا، فقوله لا إله إلا الله أكثر من جملة وسميت كلمة. أحاج لك بها عند الله، أي تمنعك بإذن الله من دخول النار، وأحاج ربي لك بأنك مت على التوحيد. فقال له، أي رفقاء السوء، أترغب عن من ملة عبد المطلب، يعني أتترك الشرك؟ فدل على أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وأبا طالب يعلمون معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يصح أن تصرف العبادة إلا لله. ويدل على أن بعض المسلمين ممن ينتسب إلى هذه الكلمة لا يعرف معناها فيقولها ويشرك بالله والعياذ بالله من الطواف على القبور ونحو ذلك. وفي رواية أن أبا طالب قال لولا أخشى أن تعيرني العرب بأني قلت هذه الكلمة خشية الموت لقلتها، وهذا يدل على أن مراقبة الناس وعدم مراقبة الله من أسباب دخول النار والعياذ بالله، فمنع نفسه من نعيم الجنة من أجل الناس. ويدل أيضا قوله أترغب عن ملة عبد المطلب على أن قريشا معروفة بالشرك، فجعلوا لأنفسهم ملة أي دينا خاصا بهم عياذ بالله، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة التوحيد، فدل على أنه يشرع تلقين من حضرته الوفاة كلمة التوحيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، وجزاؤها من كان آخر كلامه دون لا إله إلا الله دخل الجنة. قوله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يعني أعاد عليه كلمة أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا يدل على قبح رفقة السوء، فكان سببا في تخليد أبي طالب في النار أبد الآبدين. لذا يجب على المسلم أن يبتعد عن الصحبة السيئة، وقد أخبر تعالى في كتابه أن الإنسان يندم على الرفقة السيئة، قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ف فمات أبو طالب فقال المسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وأمامه عمه أبو طالب ويعرف معنى كلمة التوحيد وسيفارق هذه الحياة، أي لن يعبد الله لحظة، ولم يستطع هداية عمه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لأحد حتى ولو في نطق بكلمة، فدل على أن النافع هو الله، فيجب أن تتعلق القلوب به. وقوله ما كان فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا معه ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني لا يجوز للنبي ولا للمؤمن أن يدعو بالمغفرة للمشرك ولو كان من قرابته، فدل على أن أبا طالب مات على الكفر. قال وأنزل الله في عمه إنك لا تهدي من أحببت، دل على أن النفع والضر بيد الله وحده، ومن تعلق بالله كفاه الله كل شأنه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.